أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قالت إني أعوذ بالله فأجاء Yeah,

فكر رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقرب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وما لأحد عنده من نعمة ما تجزى إلا ابتغاء وجه ربك إلا ابتغاء وجه ربك إلا